وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام، وأنواع العبادة التي أمر الله بها، يعني من بين أنواع ديال العبادات اللي أمرنا الله سبحانه وتعالى أمرنا بهم كاين الإسلام. بل الإسلام يعني هو أهم العبادات اللي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها، أهم العبادات وأجل وأعظم العبادات اللي أمر الله سبحانه وتعالى بها هي الإسلام. والإسلام في المعنى اللغوي ديالو هو الاستسلام والخضوع، هو الاستسلام والخضوع. والمعنى الشرعي ديالو، المعنى الشرعي يعني المعنى اللي بغى الله سبحانه وتعالى منا واننا نعملوا به، هو الاستسلام لله بالتوحيد، كما غادي يعرفوا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الرسالة، أنه هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. الاستسلام لله بالتوحيد أول عبادة اللي الله سبحانه وتعالى أمر بها هي التوحيد، يعني أننا وما نكونوش يعني من الإنسان ما يكونش ميتماش مسلم حتى أنه يستسلم لله بالتوحيد وينقاد له بالطاعة ويتبرأ من الشرك وأهل الشرك. هذا هو الإسلام، هذا هو معنى الإسلام. وأنا بصراحة يعني كنت أعجب من بعض الناس اللي يعني بعض الناس اللي تدعيوا العلم وتدعيوا أنهم مشايخ، يعني لما نذكروا الأسماء راكم كتعرفوا بعضهم ومشهورين يعني معروفين على الساحة، تيقريوا هذه المسائل هذه في دور القرآن، تيدرسوا هذه المسائل بهذه الأصول الثلاث وأن أنواع العبادة وهذه المسائل، الإسلام هو كذا، الاستسلام لله بالتوحيد والبراءة من الشرك وأهل الشرك. سبحان الله، يعني لما يعني تتسول شي واحد منهم ولما تتناقش معهم على أن هذا اللي صرف العبادة لغير الله من هاد المشركين اللي تدعوا أنهم مسلمين، صرف العبادة لغير الله معناه أنه لم ينقد، لم يخضع لله بالتوحيد. هل هاد الشخص مش مسلم ولا أنه مشرك كافر، تيقول لك لا أنه راه مسلم معذور راه جاهل ما عارفش، هو ما حققش حقيقة الإسلام، لم يحقق معنى الإسلام الذي أراد الله سبحانه وتعالى. إذن ما جاش بحقيقة الإسلام، يعني كيفاش تحكم عليه بأنه مسلم تعطيه حقيقة الإسلام وهو لم يأتي بحقيقة الإسلام؟ وحقيقة الإسلام وهي أننا نعبد الله وحده لا شريك له، نخضع له بالتوحيد وننقاد له بالطاعة ونتبرأ من الشرك وأهل الشرك. هذا اللي وقع في الشرك، صرف عبادة لغير الله، سواء مثلا ذبح لقبر أو استغاث بالجن أو استغاث بشي ميت أو دعا الميت أو ذبح لميت أو نذر لميت أو تحاكم لغير شريعة الله أو شرع قانون أو دستور، يعني شرع قوانين وأحكام من دون الله سبحانه وتعالى، هذا ما حققش حقيقة الإسلام، لم يخضع ولم ينقد لله سبحانه وتعالى بالتوحيد وبالطاعة، يعني يعطي حقيقة الإسلام. هو دار حقيقة الشرك، يعني جمع ما بين إيمانه بالله وفي نفس الوقت يعني بأنه صرف العبادة لآلهة أخرى من المخلوقات اللي خلق الله سبحانه وتعالى. يعني عندنا جوج، عندنا حقيقتان، حقيقة الإسلام وحقيقة الشرك. إلا الإنسان عمل بحقيقة الإسلام راه هو المسلم، إلا عمل بحقيقة الشرك يسمى مشرك. هذا هو اللي جا به الشرع واللي تيتوافق حتى مع العقل. الإنسان دابا اللي تيحكم على المشرك بأنه مسلم، هذا بحال يعني بحال شي شخص دابا قلت لك مثلا، اللي قلت لك أنت مثلا اللي قلت لك راه هذا طبيب، وجبتي لي انت واحد صباغ ولا نجار لابس بلوزه بيضاء وقلت لك شنو هو هذا، قلت لي حتى هو راه طبيب. الله المستعان. يعني عطيتيه اسم ديال الطبيب مع انه فيش حقيقه ديال الطب. هو لا سولتي يعني الانسان قلتي لي مثلا الانسان يعني راه تيحس بحد الالم مثلا في الجهاز الهضمي ديالو هذا شنو ما غاديش يفهم هو ما عنده علاقه يعني لا بالطب ولا شيء ما غاديش يقدر يشخص لك الحاله ما غاديش يقدر يعني الطبيب هو اللي عنده علم بالطب غتجيب واحد نجار او صباغ لمجرد انه لبس بلوزه بيضاء غتحكم عليه بانه طبيب هذا جهل وهذا خطا كذلك الاسلام ليس لمجرد ان الناس يعني شخص ادعى بانه مسلم نحكم عليه بانه راه مسلم لا بد انه خصو يتصف بحقيقه الاسلام ومعنى الاسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد بالافراد يعني يفرد الله سبحانه وتعالى بالعباد ولا بد انه يكون عنده علم بالتوحيد علم فاهم يعني الدين فاهم الرساله اللي اتبعت بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم انه ينقاد بالطاعه بطاعه الله سبحانه وتعالى وشريعه الله سبحانه وتعالى هؤلاء الذين يشرعوا الاحكام والقوانين الان ويحكمون بها في الناس هذو لم ينقادوا لله بالطاعه يعني كيف انهم يحكمون بانهم اهل الاسلام ثم يتبرؤوا من الشرك واهل الشرك الناس الذين يقعون الان في الشرك اولا هم مشركون ثم يعني عندهم واحد المساله اخرى اللي هي تنتقد عندهم ايضا وهي البراءه من الشرك واهل الشرك هم لم يتبرؤوا من الشرك ثم انهم لم يتبرؤوا من اهل الشرك مثل الاسلام والايمان والاحسان الاسلام والايمان الاسلام والايمان الايمان في المعنى اللغوي ديالو هو التصديق هو التصديق كاين بعض يعني اهل العلم اللي فرقوا يعني من السلف اللي فرقوا ما بين الاسلام وفرقوا ما بين الاسلام والايمان لكن الصحيح والله اعلم ان الاسلام والايمان معنى واحد لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث من جبريل عليه السلام حديث طويل ديال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرويه عمر بن الخطاب ان النبي صلى الله عليه وسلم ان يسأل جبريل عن الاسلام وعن الايمان وعن الاحسان اش قال في اخر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال انه جبريل اتاكم يعلمكم دينكم يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث سمى كل المسائل اللي يسول فيها جبريل سماها الدين يعني كلها سولوا الإسلام والإيمان والإحسان سمى هذا كله وعلى علامات الساعة وأماراتها سمى هذا كله دين يعني جمع النبي صلى الله عليه وسلم كله هذا وسمى دين الناس اللي تفرقوا بين الإسلام والإيمان يستدلوا بقول الله سبحانه وتعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم والدليل اللي يرد به الناس اللي يقولوا بأن الإسلام والإيمان بأنه شيء واحد هو الدليل قول الله سبحانه وتعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين سماهم الله مؤمنين وسماهم مسلمين يعني جمع الله سبحانه وتعالى بين وصف الإيمان والإسلام مؤمنين مسلمين كاين واحد الكلام ديال الإمام الخطابي رحمه الله وهو كلام جيد في المسألة دي قال الخطابي والصحيح من ذلك أن يقيد الكلام في هذا ولا يطلق يعني في مسألة دي الإسلام والإيمان وذلك أن المسلم قد يكون مؤمنا في بعض الأحوال ولا يكون مؤمنا في بعضها المسلم قد يكون مؤمنا في بعض الأحوال المسلم قد يكون مؤمنا في بعض الأحوال ولا يكون مؤمنا في بعضها يعني إنسان لما مسلم لكي واحد الله سبحانه وتعالى ويخلص العبادة لله لما يعني يكون يجتهد في الطاعات وأنه يكثر من عبادة الله سبحانه وتعالى وذكر الله ويجتهد في الطاعات يعني يصير أنه يحس بأنه واحد أن الإيمان ديالو يزيد ويرتفع وقد ينقص هذا الإيمان هذا اللي هو كمال الإيمان كما كيسميوه بعض أهلين. كمال الإيمان ينقص الإنسان وقع في المعاصي والذنوب تنحس بأن الإيمان ديالو تنقص، ولكن أصل الإيمان اللي هو التوحيد تبقى. ولا يكون مؤمنا في بعضها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني كيكون ناقص الإيمان، يعني إيمانه ينقص. والمؤمن مسلم في جميع الأحوال، والمؤمن مسلم في جميع الأحوال، يعني هو مسلم. فكل مؤمن مسلم، كل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمن، يعني مؤمن كل مؤمن هو مسلم، يعني موحد لله سبحانه وتعالى ومخلص لله سبحانه وتعالى ومقاد، لكن ليس كل مسلم مؤمنا، يعني قدر الإنسان يكون مسلم ولكن الإيمان دياله ناقص، يعني ضعيف، ما كيجتهد في الطاعات، ما يجتهد في العبادات، يعني مقصر ولا يقع في الذنوب والمعاصي. أما إذا وقع في يعني المسائل اللي هي الشرك، هذا ينتقل عنده الإسلام، يعني يخرج من الإسلام إلى أنه يصير إلى الشرك والكفر بالله، نعوذ بالله. وإذا حملت، قال الخطابي، وإذا حملت الأمر على هذا استقام لك تأويل الآيات واعتدل القول فيها ولم يختلف شيء منها. يعني إلى فصلنا إلى فهمنا المسألة بهذا الفهم هذا، يعني غادي ما يبقاش عندنا ذاك الفهم، يعني يبان لنا الآيات بأنها متناقضة أو تضاد بعضها البعض أو ترد بعضها البعض. إذا حملت الأمر على هذا استقام لك تأويل الآيات واعتدل القول فيها ولم يختلف شيء منها. وأصل الإيمان التصديق، أصل الإيمان التصديق، وأصل الإسلام الاستسلام والانقياد. أصل الإيمان شنو؟ هو التصديق، وأصل الإسلام هو الاستسلام والانقياد. فقد يكون المرء مستسلما في الظاهر غير منقاد في الباطن، فقد يكون المرء مستسلما في الظاهر غير منقاد في الباطن، وقد يكون صادقا في الباطن غير منقاد في الظاهر. فقد يكون المرء مستسلما في الظاهر غير منقاد في الباطن كالمنافقين. هذا مثال ليستقع لي هو أهل النفاق، يعني هم استسلموا في الظاهر ولكن في الباطن ديالهم ما كاينش واحد الانقياد والصدق والإخلاص، وما كاينش كاين عندهم الشك، كاين عندهم ارتياب في دين الله سبحانه وتعالى، بل التكذيب والكفر بالله. وقد يكون صادقا في الباطن غير منقاد في الظاهر، يعني يقدر يكون صادق الإنسان في الباطن، مؤمن في الباطن وغير منقاد في الظاهر، لكن هذه المسألة ليس على إطلاقها، هذه المسألة هذه ليس على إطلاقها. يعني الإنسان يعني إذا كان يعني هو صادق في الباطن لابد أنه تظهر عليه في الظاهر علامات الانقياد والخضوع لله سبحانه وتعالى، لابد. لكن ممكن أنه ما يظهرش عليه شيء مسائل اللي ما يمكنش توصل به لدرجة الكفر، يعني مثلا قدر الإنسان يعني مؤمن في الباطن لكن لابد أنه يصلي، لابد أنه يعني يجتنب الشرك بالله سبحانه وتعالى، وأنه يصلي وأنه يصوم أنه يؤدي الزكاة، لابد هذه المسائل. لكن ممكن أنه ما يبانش فيه انقياد ببعض المسائل اللي هي دون هذه المسائل اللي ما توقعش فيه في الشرك، مثلا قدر يترك مثلا بعض المسائل اللي هي يعني دخلوا في يعني في المرتبة دي أنه واقع في المحرم، يعني ولكن ليس في يعني في مسائل اللي توقع فيه في الشرك، كترك الصلاة مثلا، لأن ترك الصلاة كافر، أو ترك مثلا الزكاة أو ترك الصيام أو غير ذلك من العبادات التي إذا تركها الإنسان يعني يقع في الكفر. وقال الخطابي أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، في هذا الحديث بيان أن الإيمان الشرعي اسم لمعنى ذي شعب وأجزاء. الإيمان الشرعي، الإيمان الشرعي يعني المفهوم الشرعي اللي بغى الله سبحانه وتعالى اسم لمعنى دي شعب وأجزاء. أنا الإيمان كان عنده شعب وأجزاء يعني فروع تتفرع عليه، له أدنى وأعلى، يعني كان أعلى اللي هو الفوق وأدنى من الأعلى إلى الأدنى، من الأعلى اللي هو الأصل الكلمة كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، يعني أعلى الإيمان أصل الإيمان هو قول لا إله إلا الله، وأدناها أدنى يعني من شعب ومن فروع هذا الإيمان إماطة الأداء عن الطريق. والاسم يتعلق ببعضها كما يتعلق بكلها، والاسم يعني اسم الإيمان يتعلق ببعضها، يعني ممكن نطلقوا على إماطة الأداء إيمان، نطلقوا على الحياة إيمان، نطلقوا على الأخلاق والمعاملات يعني إيمان، كما أن أصل الدين يسمى إيمان، يعني أصل الدين لا إله إلا الله يسمى إيمان، وكذلك فروعه تسمى إيمان. والاسم يتعلق ببعضها كما يتعلق بكلها، والحقيقة تقتدي جميع شعبه، يعني حقيقة الحقيقة دي الإيمان تقتدي أن كل هذا الأصل والفرع كله يتسمى إيمان، تقتدي جميع شعبه وتستوفي جملة أجزائه، كالصلاة الشرعية لها شعب وأجزاء. والاسم يتعلق ببعضها يعني الصلاة اللي هي الفريضة يعني لها شعب وأجزاء، يعني الصلاة فيها قيام، فيها تكبير، فيها ركوع، فيها رفع من الركوع، فيها سجود، فيها الدعاء، فيها ذكر، فيها خشوع إلى غير ذلك، أجزاء وشعب. والاسم يتعلق ببعضها، كالصلاة مثلا ممكن نسميه أن في الدعاء، الدعاء يسمى صلاة، الدعاء يسمى صلاة مع أن الدعاء جزء من الصلاة. والحقيقة تقتدي جميع أجزائها وتستوفيها، يعني كل حقيقة الصلاة يعني كل هذه الأجزاء والفروع اللي داخل الصلاة كلها كتسمى صلاة أجزائها وتستوفيها. ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان. وفيه يقول الخطابي وفيه إثبات التفاضل في الإيمان وتباين المؤمنين في درجاته، هذا آخر كلام الخطابي رحمه الله. وذكر الكلام هذا ذكره الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم. إذن الإسلام والإيمان يعني القول الصحيح إن شاء الله هو أن الإسلام والإيمان هو شيء واحد. من بين يعني المسائل اللي تتبين هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، حديث عمر بن الخطاب لما سأله جبريل قال أخبرني عن الإسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. يعني لكن يعني لبغينا نقول بأن الإيمان شيء والإسلام شيء، يعني شخص عندنا شخص مثلا جاب أركان الإسلام، قال الشهادتين صلى وصام وزكى وحج إلى غير ذلك، ثم أنه في المسائل ديال الإيمان قال بأنه يعني مسألة ديال الملائكة قال أنا لا لن أؤمن بالملائكة، يعني هو رفض أنه يؤمن بالملائكة. إذا كنا كنفرقوا ما بين الإسلام والإيمان ونقولوا أن الإسلام شيء والإيمان شيء، غادي نحكموا عليه بالإسلام وغادي نقولوا يعني هو ليس بمؤمن، هو مسلم ولكن ليس مؤمن، وهذا غلط، وهذا غلط. لأن مجرد أن الإنسان يعني لنكر مثلا جحد وجود الملائكة أو جحد مثلا الكتب أو الرسل غير شيء من هذه المسائل، هذا يكفر، هذا كافر لم يؤمن بدين الله سبحانه وتعالى، يعني من جحد شيئا من دين الله سبحانه وتعالى فهو كافر بالجميع. إذن المسألة هذه تبين لنا بأن الإسلام والإيمان شيء واحد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني فرق في الحديث أنه تسأل على الإسلام قال الإسلام هو كذا وكذا، ولما سأله جبريل عليه الإيمان قال الإيمان كذا وكذا. هذا من باب التوضيح والبيان، هذا من باب التوضيح والبيان. يعني هو في الأصل الإسلام والإيمان شيء واحد، لكن الإنسان لما يوضح ويفصل مثلا المسائل ويبينها يفرق، مثلا يقول الإسلام هو كذا وكذا والإيمان هو كذا وكذا. والله أعلم. والإحسان، والإحسان ومنه الدعاء والخوف والرجاء. الإحسان فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يرى. وهذه مرتبة يعني جليلة وعظيمة. الإنسان إذا وصل إلى هذه المرحلة أنه يصير يعبد الله سبحانه وتعالى كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه، الله سبحانه وتعالى يراه. يعني مرتبة المراقبة، مراقبة الإنسان، يعني يصير أنه يراقب أفعال أقواله وحركاته وسكناته، يعني يراقب كل شيء فيه، يستشعر دائما أن الله سبحانه وتعالى يراه، فيصير أنه يعني يخشى الله سبحانه وتعالى في كل شيء ويراقب كل شيء ويتقي الله سبحانه وتعالى. وهذا مرتبة التقوى، مرتبة التقوى أنه يجعل بين الله سبحانه وتعالى وبين معصيته وقاية، حاجز أنه لا يعصي الله سبحانه وتعالى لأنه يخاف عذاب الله سبحانه وتعالى ويرجو رحمته. ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. يعني هنا ذكر الشيخ واحد جملة من العبادات، جملة من العبادات اللي هي عبادات فيها ما هو يعني يكون يظهر على الجوارح، وفيها ما هو يكون يتعلق بأعمال القلب يعني هو في الباطن. ومنه الدعاء والخوف والرجاء. الدعاء هذا فعل يعني يظهر على جوارح الإنسان، الإنسان لما يعني يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالجسد ديالو ويرفع يديه ويدعو الله سبحانه وتعالى، أو الدعاء تدخل في حتى الصلاة من الإنسان، لأن الصلاة تسمى دعاء، أن الدعاء يسمى صلاة، لأن الدعاء جزء من الصلاة. والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة، هذه العبادات هذه يعني تتعلق بالقلب، يعني أعمال هي قلبية، القلب يعني هو اللي يقوم بهذه الأعمال، الخوف والرجاء والتوكل هذه أعمال قلبية. الدليل على أن هذه العبادات هذه لا يجوز صرفها لغير الله، وأن من صرفها لغير الله فهو مشرك، قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال المؤلف رحمه الله فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. قوله تعالى وأن المساجد لله، سبق قلنا أن المساجد معناها المواضع دي السجود، مواضع السجود التي يسجد فيها الإنسان لله سبحانه وتعالى. فلا تدعو مع الله أحدا، يعني والله سبحانه وتعالى كما قلنا أن الله سبحانه وتعالى ذكر المساجد يعني من باب أنه باش يبين للناس أنه هذه الأماكن التي تعبدون فيها الله سبحانه وتعالى هي لله، هي ملك لله سبحانه وتعالى. وإذا كانت ملك لله سبحانه وتعالى فمن باب أولى، من باب أولى وأحرى أنكم تعبدوه الله سبحانه وتعالى وحده، أنكم تعبدوا الله وحده لا شريك له، وما تشركوش به يعني آلهة أخرى. لأن الله سبحانه وتعالى دائما يعني يذكر أنه الله سبحانه وتعالى يذكر أنه رب، دائما يذكر أنه هو المالك، هو السيد، هو الذي يملك الكون ويملك الأرض ويسخر الكون ويسخر السماوات ويسخر الريح ويسخر الأمطار، لأن هاد المسائل هذه اللي تدخل في المعنى ديال الربوبية تستلزم وتقتدي العبودة والعبودية، أن الخالق لهذه الأشياء واللي سخر الأشياء ومالك الأشياء هو اللي كيستحق أنه يتعبد سبحانه وتعالى ولا يعبد غيره. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. قال المؤلف رحمه الله فهو مشرك كافر، يعني اللي صرف شيء من هذه العبادات وهذه العبادات اللي أمر الله سبحانه وتعالى بها، اللي صرف منها شيء يعني بعض منها صرفه لغير الله فهو مشرك كافر، يعني وقع في الشرك، يعني وقع في حقيقة الشرك أنه صرف واحد العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، أنه جمع بين الله وبين غير الله، هذه حقيقة الشرك، أنه يؤمن بالله ويؤمن بغير الله، أنه يجمع في عبادته بين عبادة الله وعبادة غير الله، فهو مشرك كافر، يعني أنه كافر خرج من ملة الإسلام، يعني جحد الإيمان وغطى إيمانه، غطى الإيمان دياله بالكفر والشرك. يعني سبحان الله الشيخ هنا يعني كما في يعني كي الشيخ هنا كما شفنا أنه لم يقل يعني في هذه الرسالة هذه بأن اللي صرف بعد هذه العبادة راه مسلم أو معذور بالجهل ديالو أو غير ذلك، إنما قال فهو مشرك كافر، يعني ماشي كما كيفعلوا دابا علماء الشرك اللي كيدافعوا على المشركين تيقولوا بأنهم كيجيو يفسروا هذه المسألة هذه واش يفسروها الناس ويحرفوها ويضلوا الناس، اش كيقولوا فهو مشرك كافر بمعنى أنه راه وقع في الشرك ولكن الشرك راه ما وقعش عليه، وأنه معذور بالجهل ديالو يعني إذا كان كيدعي الإسلام راه معذور بالجهل ديالو في المسألة اللي وقع في الشرك راه معذور إلى غير ذلك. هذا تحريف لدين الله سبحانه وتعالى وكذب على الله، ثم أنه كذب على الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله صاحب هذه الرسالة. والشيخ رحمه الله قال من صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، يعني مجرد أن الإنسان يصرف شيء منها لغير الله فهو مشرك وكافر. والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ومن يدعو مع الله إلها آخر، ومن يدعو مع الله إلها آخر يعني أن الإنسان صرف العبادة لشيء آخر كيف ما كان هذا الشيء، حجر، قمر، شجر، يعني إنسان، ميت، جن، أي شيء صرفته للعبادة فهو إله. ومن يدعو مع الله إلها آخر يعني أي شيء دعيته مع الله سبحانه وتعالى وصرفته للعبادة من دون الله سبحانه وتعالى فهو إله تعبده وتألهه من دون الله سبحانه وتعالى، لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. ومن يدعو مع الله، الله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات نجد أنه الله سبحانه وتعالى يقول يعني يذكر الدعاء، فلا تدعو مع الله، ومن يدعو مع الله يعني وقال ربكم ادعوني، يعني الله سبحانه وتعالى يذكر الدعاء يعني ولا يقول مثلا الله سبحانه وتعالى العبادة، يعني فلا تعبدوا ومن يعبد مع الله، ما قالش الله سبحانه وتعالى هو من يعبد مع الله. هذه المسألة هذه يعني كما قلنا يعني جاء في الكلام يعني في المسألة دي الإسلام والإيمان أنها يعني من باب ذكر الجزء، ولكن المراد هو العام، ذكر الجزء ويراد به العام العام هو العبادة، الشيء العام هو العبادة هو المراد، لكن الله سبحانه وتعالى يعني يذكر الجزء اللي هنا الدعاء هو جزء من العبادة، بل الدعاء هو عبادة، يعني كما في الحديث اللي غيجي من بعد يعني كما في صحيح يعني في سنن الترمذي الدعاء هو العبادة، والدعاء هو جزء من العبادة. لذلك الله سبحانه وتعالى فيذكر هو الجزء، لكن يراد منه يعني العبادة، يعني كل عبادة، أي عبادة لا يجوز أنك تصرفها لغير الله سبحانه وتعالى. هذا هو المراد، يعني ما يجيش الإنسان يقول لك أنا يعني غير ما غندعيش الميت، راه ما كندعيش الميت مثلا، ما ندعيش هذه، ولكن لا صرفت عبادة أخرى، فأنا راه ما داخلش في معنى الآية، أو في يعني ما ارتكبتش واحد الشرك، لأن الله سبحانه وتعالى قال ومن يدعو مع الله، لا، الله سبحانه وتعالى قال ومن يدعو مع الله، ولكن المراد بالدعاء هنا المراد به هو العبادة كما جاءت السنة، يعني كتفسر هذه المسألة هذه، يعني وفي الحديث كما قال الشيخ يعني محمد بن وهاب رحمه الله مباشرة بعد ذكر هذه الآيات قال وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، يعني باش يبين لك بأن هذه المسألة هذه أن الدعاء راه هو العبادة، يعني الدعاء راه عبادة لله سبحانه وتعالى، هو العبادة، لذلك الله سبحانه وتعالى يذكره في مثل هذه الآيات. وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، والدعاء والحديث الدعاء مخ العبادة، يعني حديث يعني العلماء اللي مختصين في الحديث يقولون بأن هذا اللفظ يعني الدعاء مخ العبادة لفظ يعني ضعيف، حديث ضعيف، والصحيح هو حديث اللي في سنن الترمذي الدعاء هو العبادة، هذا هو الصحيح والله أعلم. والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، الله سبحانه وتعالى قال ادعوني ثم قال يستكبرون عن عبادتي، يعني هذا دليل آخر أن الدعاء من العبادة، هو بل هو العبادة، يعني يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والدعاء نوعان، دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة هو دعاء الطلب، يعني أي طلب، طلب الحاجات، يعني طلب الحاجات، وهو عبادة إذا كان من العبد لربه، يعني الدعاء الإنسان لما تدعي الله سبحانه وتعالى تطلب الحاجات، تطلب يعني أي شيء هو فقير إليه ومحتاج إليه تطلبه من الله سبحانه وتعالى، فإذا كان من العبد لله سبحانه وتعالى فهذا عبادة، لأنه يتضمن افتقار، وكيف يعني يتضمن تذلل وخضوع وانكسار لله سبحانه وتعالى، فلا يجوز صرفه إلا لله سبحانه وتعالى. وفي يعني الدعاء أن الإنسان يعني تي يعني يعني كي يطلب الله سبحانه وتعالى وكي يطلب الحاجات ديالو من الله سبحانه وتعالى، وهو يعني ينتظر من الله سبحانه وتعالى أنه يتيبه على الدعاء ديالو، أنه يجازي على الدعاء ديالو. وإنسان تدعي الله سبحانه وتعالى طمعا في ثواب الله سبحانه وتعالى وخوفا من عذاب الله سبحانه وتعالى والعقاب لله سبحانه وتعالى، وهذا لا يصح لغير الله سبحانه وتعالى، لا يجوز أن الإنسان يصرفه لغير الله سبحانه وتعالى. لكن كاين يعني واحد الصنف من الدعاء يجوز الإنسان يعني يكون من الإنسان الإنسان الآخر، يعني مثلا الإنسان يطلب من الإنسان أنه يعطيه مثلا قلم أو يعطيه كتاب أو آدر دعاء، بمعنى أنه طلب لكن فيما يقدر عليه الإنسان، يعني إذا كان يقدر عليه الإنسان أنه مثلا أن الإنسان يطلب أنه يحمل معه واحد الحمل اللي هو تقيل مثلا، يستطيع أنه هذه يجوز الإنسان أنه يطلب من أخيه الإنسان هذه المسألة. لكن الدعاء الذي لا يجوز صرفه لغير الله هو طلب الحاجات، والدعاء اللي فيه افتقار وفيه تذلل وفيه خضوع لله سبحانه وتعالى وفيه انكسار وفيه خوف من عذاب وفيه رجاء للثواب، هذا لا يجوز صرفه لغير الله سبحانه وتعالى، وصرفه لغير الله شرك، شرك أكبر يخرج من ملة الإسلام. ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ودليل الخوف، الخوف معناه الضعر، خوف هو معناه الضعر، هو يعني انفعال يعني يحصل في قلب الإنسان، يعني أنه لما يخاف من أنه يصيبه شيء بالهلاك مثلا أو الضرر أو الأذى، وهذا الخوف لا يجوز مثلا الإنسان أنه يعني كما قال الله سبحانه وتعالى في الآية فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، يعني المؤمن ما يخافش من أولياء الشيطان ومن أعداء الله سبحانه وتعالى أنهم يلحقوا به الأذى، لأن يعني أن الله سبحانه وتعالى هو القادر وهو المقدر لكل شيء. فالإنسان لابد يخاف من الله سبحانه وتعالى لأنه هو القادر وهو سبحانه وتعالى الفعال لما يريد سبحانه وتعالى وهو الجبار سبحانه وتعالى. أما الشيطان فالشيطان كيده ضعيف كما قال الله سبحانه وتعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا وأولياء الشيطان كذلك كيدهم ضعيف. الخوف والخوف هو ثلاث أنواع. كاين خوف اللي هو الطبيعي يعني كخوف الإنسان من السباع والخوف من مثلا من حريق ديال النار مثلا المسائل يعني أو خوف من الأفعى أو غير ذلك من الحيوانات المتوحشة. الإنسان لا يعني هذا خوف طبيعي الإنسان تخاف أنه يتصاب بالضرر كما قال الله سبحانه وتعالى عن موسى عليه السلام فأصبح في المدينة خائفا يترقب. والنوع الثاني من الخوف هو خوف العبادة. وهذا الخوف هذا أن الإنسان يعني يخاف يخاف مثلا من عذاب أو يخاف من عقاب يخاف من عذاب الله سبحانه وتعالى ويخاف من عقاب الله سبحانه وتعالى لأنه يعتقد أن الله سبحانه وتعالى قادر أنه يعني ينزل به العذاب وينزل به العقاب ويعتقد بأن الله سبحانه وتعالى يعني جبار سبحانه وتعالى وأنه يعني إذا عصاه سيلحق به العذاب. هذا الخوف هذا خوف عبادة لا يجوز صرفه إلا لله سبحانه وتعالى. يعني خوف اللي كيولد واحد يعني انقياد ويولد واحد الطاعة ويولد واحد يعني الإنسان تخاف من الله سبحانه وتعالى ينزل به العذاب والعقاب فينقاد ويطيع الله سبحانه وتعالى. هذا الخوف لا يجوز صرفه إلا لله سبحانه وتعالى هو خوف عبادة. ويتعبد الإنسان بهذا الخوف يعني الإنسان لما يخاف من الله سبحانه وتعالى هو يتعبد بهذا الخوف لله سبحانه وتعالى. هذا خوف يدخل في عبادة الله سبحانه وتعالى لا يجوز صرفه إلا. النوع الثالث من الخوف هو خوف السر. خوف السر هو أن الإنسان يخاف مثلا من صاحب قبر مثلا أو شي قبة أو شي حجر أو جن أو يخاف من شي مخلوق من المخلوقات أنها وهو بعيد عنه هذا المخلوق بعيد عنه يعني بعيد في شي مكان بعيد أو أنه ميت غائب غير حاضر ويخاف أنه يلحق به يعني الأذى ويؤذيه إذا قال فيه شي حاجة كما يعني نسمعوا يعني أولياء الشيطان والمشركين المشركون تيقولوا بأن إلا تكلمت في بعض الآلهة ديالهم تيقولوا لا يعني عندك راه يصيبك بالأذى يقدر يعكسك بعض الأمور يقدر يؤذيك في أولادك يؤذيك في هذا. هذا كله يدخل في الشرك بالله سبحانه وتعالى وخوف من مخلوق غائب أنه يأذيك ويوقع بك الأذى وهذا خوف يعني لا يجوز صرفه إلا لله سبحانه وتعالى وهو إذا صرف لغير الله فهو شرك بالله سبحانه وتعالى. ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الرجاء هو معناه أن الإنسان تطمع في حد شيء الإنسان تطمع في شيء حاجة مثلا جزاء أنه يناله أو شيء وهذا الجزاء يعني إذا كان يعني الجزاء مثلا يقدر يكون قريب أو يكون بعيد. والرجاء اللي فيه يعني اللي فيه تدلل هذا الرجاء اللي يكون فيه تدلل وخضوع هذا لا يجوز أن يصرف لغير الله سبحانه وتعالى. الرجاء اللي فيه تدلل وخضوع لا يجوز صرفه إلا الله سبحانه وتعالى. الرجاء المحمود واللي يكون يعني تكون يعني الإنسان تعمل الطاعة وتطيع الله سبحانه وتعالى ثم أنه يرجو الثواب هذا هو الرجاء المحمود في دين الله سبحانه وتعالى كما قال الله سبحانه وتعالى في الآية فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. هذا هو الرجاء المطلوب والرجاء المحمود. أما الرجاء اللي هو مذموم هو الإنسان أنه يرجو ثواب الله سبحانه وتعالى لكنه لا يعمل يعني تاركه للعمل تارك لطاعة الله سبحانه وتعالى لا ينقاد لله سبحانه وتعالى ويقول لك أنا كرجو رحمة الله سبحانه وتعالى هذا رجاء مذموم ومرفوض يعني غير مقبول. أما الرجاء الذي هو يعني الله سبحانه وتعالى اللي أمر به وفي الكتاب كما قال الله سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. و ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال ومن يتوكل على الله فهو حسبه. التوكل هو الاعتماد. التوكل معناه الاعتماد على الشيء. التوكل على الله الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. لأن الإنسان يعتقد أن الله سبحانه وتعالى أنه قادر وأنه هو الكافي سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى هو النافع وأنه هو الدار. لذلك الإنسان يعتمد على الله سبحانه وتعالى في قضاء الحاجات، يعني في قضاء الأمور والحاجات دياله. والتوكل التوكل أنواع. النوع الأول التوكل على الله تعالى، وهو يعني التوكل هذا النوع من التوكل هو من الواجب على الإنسان، وهو عبادة لله سبحانه وتعالى لا يجوز صرفه إلى الله سبحانه وتعالى، وهو علامة على صدق الإنسان. النوع الثاني توكل السر، بأن يعتمد يعني الإنسان يعتمد على ميت، يعني يعتقد فإن هذا الميت هذا أنه كيجلب المنفعة ويدفع المضرة، وهذا شرك أكبر. إذا كان الإنسان يتوكل على شيء ميت أو غائب غير حاضر، شيء شخص غير حاضر يتوكل عليه ويعتقد في أنه راه يجلب المنفعة ويدفع المضرة، هذا توكل وهو شرك. إذا اعتقد الإنسان ولا فعل الإنسان هذا شرك أكبر يخرج من ملة الإسلام. النوع الثالث من التوكل هو أن الإنسان مثلا يعتمد على شخص مثلا فأنه يحصل على شيء مثلا من أمور الدنيا، ويتوكل على الشخص ويعتقد بأنه يعني لو ما كانش هذاك الشخص ما غاديش يعتقد، يعني غادي يحصل على هذاك الشيء. وهذا يعني فيه يعني هو هذا النوع هذا شرك، فيه شرك، لأن الإنسان يعتمد على الأسباب، يعتمد على هذاك الشخص لأن هذاك الشخص هو سبب سخر الله سبحانه وتعالى، يعتمد على الشخص ولكن ما يعتمدش على الله سبحانه وتعالى، وهذا الاعتماد اللي هو كامل هذا يعني فيه شرك بالله سبحانه وتعالى. لأن الإنسان إذا توكل على الله سبحانه وتعالى فلا بد أنه يعتقد بأن هذه الأمور التي تجري في الدنيا هي مجرد أسباب، أنا وفلان ولا كذا وكذا هذه مجرد أسباب، ما يعتقدش بأن لولا فلان كما كيقولوا بعض الناس لولا نتايا ما كنتش غادي نحصل على هذا الوظيف، أو ما كنتش غنحصل على كذا أو كذا، لولا فلان كذا ما كنتش غنحصل على هذا الشيء. هذا كله فيه يعني تبين لك أن ضعف الإنسان، ضعف توكل الإنسان على الله سبحانه وتعالى، وضعف اعتماد الإنسان على الله سبحانه وتعالى. النوع الرابع وهو التوكل على الغير فيما يتصرف فيه المتوكل، يعني حيث الإنسان عنده واحد مثلا شيء بغى يوكل مثلا شخص في حال الغياب ديالو، مثلا شخص مسافر يوكل واحد الشخص أنه يحرص لي مثلا واحد المكان، أو أنه يوكله مثلا التجارة ديالو أنه يبيع ويشري ليه مثلا في المحل ديالو أو غير ذلك. هذا يعني من باب هذا يدخل في باب الجائز، لأن الكتاب والسنة دل على أن المسألة هذه يعني فيها جواز، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان وكل على الصدقة عمالا وحفاظ، يعني كيوكل مثلا عمال في حالة مثلا غياب نوتي يحفظ يعني يحرصوا عليك الصدقة ويوزعوها وغير ذلك. ووكل في إثبات الحدود، يعني وكل النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات الحدود وإقامتها. ووكل علي بن أبي طالب رضي الله عنه في هديه في حجة الوداع أن يتصدق بجلودها وأن ينحر ما بقي من المئة بعد أن نحر صلى الله عليه وسلم بيده 63. والله أعلم. ودليل الرغبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودليل الرغبة، الرغبة هي محبة حصول الشيء، محبة حصول الشيء، يعني الإنسان يحب أنه يحصل، يعني عنده واحد إرادة واحد الرغبة في حصول واحد الشيء معين، ذلك الإرادة الشديدة تسمى رغبة. والرهبة هي الخوف الشديد، الرهبة هي الخوف الشديد اللي كي انسان ترتب عليه يعني واحد واحد الخوف اللي يترتب عليه على الانسان يعني تيهرب من هذاك الشيء اللي خاف منه, فيسمى هذا رهبة. الخشوع وهو التذلل لعظمة الله سبحانه وتعالى والاستسلام, التذلل لعظمة الله مع استسلام الله سبحانه وتعالى يسمى خشوع. قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فالآية الله سبحانه وتعالى يذكر يعني على عباده يعني المؤمنين أنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون كيدعو الله سبحانه وتعالى رغبا رغبة في حصول يعني ثواب الله سبحانه وتعالى, ورهبا يعني خوفا من عذاب الله سبحانه وتعالى وشديد عقابه, وكانوا لنا خاشعين. ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني, والخشية هي الخوف المبني على العلم بعظمة من يخشاه. الخشية هي الخوف المبني على العلم بعظمة من يخشاه, يعني إنت الإنسان يقول أنه تيخشى الله سبحانه وتعالى لما يكون عنده علم بالله سبحانه وتعالى, لما يكون عارف يعني أن الله سبحانه وتعالى قادر أنه يعني يعذبه ويحاسبه. هنا تنقول أنه كاين خشية, لأن الفرق ما بين الخوف والخشية, الخشية أنك تكون عارف بأن ذلك اللي كتخشاه أنه قادر أنه ينزل بك العقاب. أما الخوف العكس, يعني الإنسان يقدر يكون خايف من هذه الحاجة ولكن ما عندوش علم بها, يعني ما عندوش يعني واش هذا الشيء يقدر يأذيه ولا مهم, خايف من هذا الشيء اللي هو ما يعرفهوش. أما الخشية لا, كما قال الله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء, يعني العلماء بالله سبحانه وتعالى هم الذين يخشون يعني الخشية الحقيقية, يخشون الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى فلا تخشوهم واخشوني. ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم, وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. الإنابة معناها الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى بالقيام بطاعته واجتناب معصيته. الإنابة هي الرجوع, وهي معناها يعني مثل معنى التوبة, الإنسان ترجع الله سبحانه وتعالى وتطيع الله سبحانه وتعالى وتترك معصية الله سبحانه وتعالى. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له, أسلموا له يعني اخضعوا له واستسلموا له سبحانه وتعالى بالتوحيد والطاعة. ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله, والاستعانة معناها طلب العون. الاستعانة تكون بالله سبحانه وتعالى, وهي الاستعانة اللي فيها كمال الذل, يعني كمال الذل لله سبحانه وتعالى وتفويض الأمر لله سبحانه وتعالى, وأن الإنسان يعتقد بأن الله كافيه سبحانه وتعالى. والدليل قوله سبحانه وتعالى في القرآن إياك نعبد وإياك نستعين. كاين نوع آخر من الاستعانة وهو الاستعانة بالمخلوق على أمر يقدر عليه, يعني نستعين بمخلوق من المخلوقات, كنستعين مثلا بإنسان على مثلا قضاء بعض الحاجات على أمر يقدر عليه, لكن بشرط أن هذا الأمر هذا يكون يقدر عليه هذا الإنسان. هذا من الاستعانة الجائزة, أن الإنسان يستعين بخوه المسلم مثلا على أنه يقضي له واحد شيء معين مثلا من أمور الدنيا إذا كان كيستطع. هذا لا بأس به وهو جائز, كما قال الله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى. النوع الثالث من الاستعانة هو الاستعانة بمخلوق حي حاضر لكنه غير قادر, يعني استعان بواحد المخلوق حي حاضر يعني موجود يعني في الزمان في المكان حاضر غير قادر. فهذا يعني الإنسان يستعان بشيء مثلا, يستعان بالإنسان اللي هو ضعيف على حمل واحد الشيء اللي هو ثقيل, هذا يعني كيدخل يعني يدخل في اللغو ويدخل في الاستهزاء ويقدر يدخل يعني في الاستغلال. الإنسان تستغل مثلا إنسان ضعيف يعني غير قادر, مثلا إنسان يعني ضعيف طفل صغير مثلا أو رجل اللي هو مريض مثلا وضعيف على حمل واحد الثقل اللي هو شديد بزاف, هذا كيدخل في اللغو في الاستهزاء استغلال، يعني الإنسان المسلم خصو يتنزه على الأمور هذه. النوع الرابع من الاستعانة هو الاستعانة بالأموات، الاستعانة بالأموات أو بالأحياء على أمر غائب لا يقدرون عليه. الإنسان يستعان بالأموات اللي هما غير حاضرين، الناس اللي ميتين، كما كيستعانوا دابا المشركون يستعانوا بالقبور ويستعانوا بالقباب والجن وغير ذلك، يستعانوا بهم على أمر غائب لا يقدرون على مباشرته، وهذا شرك بالله سبحانه وتعالى، هذا شرك وكفر بالله سبحانه وتعالى، لأن هذا العمل لا يجوز صرفه إلا لله سبحانه وتعالى. النوع الخامس الاستعانة بالأعمال والأحوال المحبوبة إلى الله سبحانه وتعالى، أن الإنسان يستعين بالأعمال يعني والعبادات اللي هي محمودة إلى الله سبحانه وتعالى اللي مشروعة، هذا لا بأس به، يعني يستعين بالأمور على يعني على طاعة الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى في قوله استعينوا بالصبر والصلاة، وهذا أمر يعني جيد ومحمود ومطلوب، وهو يعني يدخل في الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، لأن الصلاة الصبر والصلاة من الأمور اللي شرع الله سبحانه وتعالى الإنسان يستعين بها على يعني على أمور. ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق، وقوله تعالى قل أعوذ برب الناس. الاستعاذة معناها طلب الإعاذة، طلب الإعاذة والعوذ، وهو الحماية من المكروه، أنك تطلب الحماية من واحد الشر أو الأذى أو المكروه. والاستعاذة أنواع، أولا الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى، وهي الاستعاذة يعني يكون فيها افتقار لله سبحانه وتعالى، وفيها تذلل واحتياج لله سبحانه وتعالى، والاعتصام بالله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وأنك تعتقد بأن الله سبحانه وتعالى أنه هو الكافي، وأنه هو يعني هو سبحانه وتعالى القادر على حمايتك، وأنه ينجيك من من من المكروه أو من الأذى. الدليل على هذه الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، وقوله تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. وهذا النوع هذا من الاستعاذة لا يجوز صرفه لغير الله، لا يجوز صرفه لغير الله، وصرفه لغير الله شرك مخرج من ملة الإسلام، يعني اللي صرف هذا النوع من العبادة لغير الله فهو مشرك كافر. النوع الثاني من الاستعاذة هو الاستعاذة بالأموات أو بالأحياء الغير الحاضرين القادرين، غير الحاضرين القادرين على العوذ، أنه إنسان يستعذ يعني يطلب الحماية من الأموات كما كيف يفعل المشركين، يطلبوا الحماية من الأموات اللي هو في يسموهم أولياء غير ذلك، ويطلبوا الحماية من الجن وغير ذلك، وهم هم غائبون وكيعتقدوا فيهم أنهم يعني النفع والضر، ويعتقدوا أنهم قادرين بأنهم يحميهم وينجوهم من الأذى، هذا شرك بالله سبحانه وتعالى وهو كفر، واللي فعل هذه الاستعاذة هذه فهو كافر. قال الله سبحانه وتعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. النوع الآخر من الاستعاذة هو الاستعاذة بما يمكن به العوذ من المخلوقين من البشر أو الأماكن أو غيرها، فهذا جائز، ودليله صلى الله عليه وسلم في ذكر الفتن من تشرف لها تستشرفه، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعوذ به، أي إنسان يستعذ مثلا يعني يحتاج مثلا بعض المخلوقين من البشر او الاماكن اللي تحميه مثلا من الاذى او تحميه من الضرر من المخلوقين القادر، يعني الانسان لما مثلا كتعرف واحد الانسان انه قادر مثلا غادي يحميني من الضرر ديال واحد الشخص مثلا، هذا يسمى مثلا استنصار، يعني استنصار مثلا من شخص اللي هو مثلا قادر على واحد الشخص اخر انه يحميه من الاذى، هذا والله أعلم لا بأس به وهو جائز. وفي الصحيح عن جابر رضي الله عنه أن امرأة من بني مخزوم سرقت، فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فعاذت بأم سلمة، فعاذت بأم سلمة أنها يعني طلبت العوذ الحماية من أم سلمة رضي الله عنها. ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، ودليل الاستغاثة. الاستغاثة الاستغاثة هي طلب الغوث والإنقاذ من الهلاك والضرر والشدة. طلب الغوث يعني طلب إنقاذ. وهو أقسام استغاثة فيها أقسام. أولا استغاثة بالله سبحانه وتعالى. والاستغاثة بالله سبحانه وتعالى هذا من أفضل الأعمال وأكمل الأعمال، أن الإنسان يلتجأ الله سبحانه وتعالى يستغث به ويطلب من الله سبحانه وتعالى الإنقاذ من الهلاك ومن الشدة. هذا من أفضل الأعمال وأجلها. قال الله سبحانه وتعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وكان هذا كان في غزوة بدر، يعني حين نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المشركين في 1000 رجل وأصحابه 312 رجلا، فدخل العريش أي الخيمة يناشد ربه، يعني يستغيث بالله سبحانه وتعالى ويستغيث بالله عز وجل رافعا يديه مستقبلا القبلة ويقول اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة، إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. النوع الثاني من الاستغاثة هو الاستغاثة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين، غير الحاضرين القادرين على الإغاثة. هذا شرك بالله سبحانه وتعالى، لا يجوز صرفه. ومن صرف الاستغاثة للأموات أو الأحياء غير الحاضرين، يعني هو حي ولكن غير حاضر في المكان، تستغث به وتعتقد فيه أنه رغم غيابه يعني ورغم أنه غير حاضر أنه غادي ينفعك ويضرك، هذا شرك بالله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. النوع الثالث الاستغاثة بالأحياء العالمين القادرين على الإغاثة، يعني يستغث بشخص مثلا حي وفي نفس الوقت هو قادر أنه يعني ينصرك أو قادر أنه مثلا يدفع لك واحد الشر، هذا جائز. كما قال الله سبحانه وتعالى يعني في قصة موسى عليه السلام فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. استغاثه يعني استنصره، يعني طلب منه نصرة. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. الذبح معناه يعني معروف، يعني ما شاء الله كلكم يعني تعرفوا معنى الذبح. الذبح هو إزهاق الروح، يعني إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص. إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص، على وجه مخصوص معناه على الوجه اللي معروف على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كما هو معروف لديكم أن الإنسان في أضحية لما تبغي يضحي يذبح الذبيحة أنه تكيها ويضع رجله على صفحة الوجه ديالها ويمر يعني السكين على النحر على مكان الذبح على وجه مخصوص، يعني بالطريقة اللي أخبر بها الشرع واللي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. ويقع على وجوه، أولا الذبح يعني كاين الذبح اللي يكون عبادة، مثلا بأن يقصد إنسان لما يذبح مثلا يقصد بالذبيحة ديالو تعظيم المذبوح له. الإنسان لما تذبح الله سبحانه وتعالى هذا يعتقد أنها الذبيحة لله سبحانه وتعالى، هي لله، وتعتقد أن الله سبحانه وتعالى عظيم وجليل، لذلك أنا أصرف له هذه الذبيحة تعظيما وتذللا وتقربا إليه سبحانه وتعالى على الوجه الذي شرع الله سبحانه وتعالى في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وصرف الذبح على هذا الوجه هذا صرف الإنسان لغير الله فهو شرك وكفر بالله سبحانه وتعالى، وأي شخص صرف الذبح لغير الله فهو مشرك كافر. دليل قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي، نسكي النسك معناه الذبح، ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله. واللعن معنى اللعن هو الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى، ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ودليل النذر، النذر من العبادة لقوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ولقوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. والنذر معناه هو إلزام الإنسان نفسه بشيء ما أو طاعة لله غير واجبة عليه، يعني إنسان تلزم نفسه بحد الطاعة وحد العبادة الله سبحانه وتعالى ما وجبش عليه، يعني ما لزموش الله سبحانه وتعالى بذلك العبادة وهو تلزم عليه على نفسه واحد العبادة. وهذا يعني قال يعني بعض العلماء أنه محرم وقال بعضهم أنه مكروه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. النبي صلى الله عليه وسلم نهى على النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، لذلك قال بعضهم أنه مكروه أو وقال بعضهم أنه محرم. لكن الإنسان لما يعني لا إنسان يعني انذر واحد شيء ويعني فكيصبح هذاك الشيء واجب عليه، إنسان إلى انذر واحد الطاعة وانذر واحد العبادة، مثلا الإنسان قال لو أن الله سبحانه وتعالى يعني رزقني كذا وكذا أو يعني الله سبحانه وتعالى أعطاني كذا وكذا سأصوم كذا من الأيام أو سأتصدق بكذا من المال، يصير واجب على الإنسان أنه يطيع الله سبحانه وتعالى بذلك العبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطيعه، من نذر أن يطيع الله فليطيعه، أن النذر يصير واجب عليك.